الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برایانی بەڕێز و خۆشەویستم بە پشتیوانی ئەلله تەعالا ئەمڕۆش دەرسێکی تر لە کتابی مقرر فی التوحید دەخوێنین کە لە دانراوی هەیئەی بحوث و ئیفتای دەوڵەتی ئیسلامە. ئەلله تەعالا دەوڵەتی ئیسلام سەربەرزتر و شەرەفمەندتر و عیزەتمەندتر بکات. ئەمڕۆ چینە سەر الناقض الثامن، واتا هەڵوەشێنەرەوەی هەشتەمی ئیسلامەتی. كافرمي مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هل وشين روي هشتمي إسلامتي كأبيته هوكاري نماني إسلامتي وكافر بونوي هركسك أو بكا بريتيا لارمتي دانو سرخستني مشرك كانوا كافر كانوا هاو كاري كردن لقل أنا دشبة مسلمان هركسك هاوكاري و يارمتي كافر و مشرك كان بدا و سري عمخا بسر مسلمانانا في كافر بيتوا اسلامتي كي هلا وشيتوا. والدليل قوله تعالى بلغش اما آيات بيروزي قرآن بيروزك الله تعالى فرمي ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تسوري بيروزي المائدة لآي فنجاويك. الله تعالى فرمي وهركس لأيوة هركس لأيوة ولائي بو أوان هبه وموالاتي بو أوان هبه هركس لأيوة موالاتي بو أوان هبه وسريان خاو بيان قريبا دوستو خوشويستي خوي فإنه منهم أو براستي أو لوانا. الله تعالى فرمي كسيق لأيوة يعني لمسلمانان أقر بشت كافر كانوا يهود ونصارى بكا بخوش ويستو سرخرو دوستي خوي. الله تعالى فرمي ولو أنا لكافر كان كافر. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. براستي الله تعالى رينمويو هداية قومي ظالم وستمكاران ناكا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله، إمامي ابن حزم الأندلسي أفرمي رحمه الله، إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. لكتاب المحلى لمجلد يانزا للا برحف تاويكا عمي فرموه. إمام ابن حزم فرمين رحمه الله لتفسير أم آياتا براستي أم آياتا ببي ظاهركيتي بأنه كافر من جملة الكفار. هر کس یک یارمتی کافرکان بداو سریان بخاو یان دوستایتیان لگلا برقرار بکا او کافر بیتو لجمله کافرکان لریزی کافرکان. و هذا حق و افرمی امش حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. دوان لمسلمانان خلاف یعنی لسرما يعني همو مسلمانان متفق و یقدن و یقران لسر اوی که هر کس یک یارمتی کافرکان بده دش به مسلمانان پی کافره بیتو. که واتا هر کس یک بچه تناو برو تحالفی یهود و نصارا و رافضه و دش به اهل توحید دش به دوله اسلام بچه یارمتی هم بده او کافره با هزاران هزاریش به مادم کافرانی یهود و نصارا و رافضي مشرك سرخن بسر مسلماناني موحدي مجاهدي دولة إسلام الله تعالى دولة إسلام فيها دار تبكى أو أوانا كافرن باب خوشان بلن مجاهد باب خوان بلن أهل سنو جماعة مادم يارمتي كافراني انداوا أو كافرن. وهر كسيك ببي بسر بازي طاغوتكان هر طاغوتك لهر زمان وهر مكانك لهر جيقو لهر كاتيك ببي بسر بازي طاغوتكان يارمتي كافري دا ولا سر مسلمان وبي كافر بيتو. اما بلغي ام آيات بيروزا لسر تكفير كردني سر بازو عالم دين فروشكاني كالطاغوتكان سر خندش بمسلمانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي رحمه الله في مجموع الفتاوى لمجموع فتاوى كا لمجلد هجدا للعبرس يصب بعد ذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أفرمي فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة، وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم. أفرمي شيخ الإسلام ابن تيمية لا تفسير باسيام آية في روزاني قرآني في روزا كام آياتانا ليقلا فردان بدوي يقدا أفرمي أوانيك الله تعالى أم آياتي بودا بزانون مخاطبين أكات أوانيك آياتي موالاتي يهود نصاران بودا بزيوا الله تعالى بو آيات مخاطبي كردون هر أوانا كمخاطبك راون بو آياتي كباسي الرد أكا آياتي يكميان الله تعالى فرمي أوانيك إيمان تاني هناوة يا أيها الذين آمنوا أيوان إيمان تانينا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أيوانك إيمان تانينا جولك وقاور يهود نصارى ما كان بدوستو سرخروا بشتواني خوتان بخوش ويستي خوتان أوانا هندي كان خوش ويستو سرخروا دوستي يكترين ومن يتولهم منكم فإنه منهم هركز لأيوه وابكات بچی اوان بگری به خوشی وستو سرخرو دوستی خوی او لوانه کافره اما معناته بو ایمان دارن افرمی ام آیاتی تری شان که با دوای او آیاته دت قران پیروزا الله تعالی فرمی یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم ایوانی که ایمان تانی نا و هر کس له او مرتد به بیتوا پاشگز به بیتوا لدینکی فسوف یأتی الله بقوم عشان الله تعالى قومي كتر أهيني يحبهم خوش يعني أوي الله تعالى الله تعالى وقومي خوش أوي ويحبون وأوانش الله تعالى خوش أوي أذلة على المؤمنين زليل برامبر بإيمان داران أعزة على الكافرين بعزة سربرز برامبر بكافركان يجاهدون في سبيل الله لبيناوي الله تعالى جنگ وجهاد تيكوشان أكن ولا يخافون لومة لائم للومي لو مكران ناترسن أفرمي أم دو آياته هر دو كان بو إيمان دارانا وهمو قرنكان أقريتوا همو صدكان أقريتوا يعني لهر سردميكا هر مسلمانيك يهود ونصارى سرخا بسر مسلمانانا في كافر بيتو بي لهر كاتيكا ولهر جيغيكا هر مسلمانيك بچيت يهود ونصارى يان هر كافريكي تر بسر مسلمانانا سرخا يارمتيان بدا وهاوكاريان بيبكا أو كافر بيتو جاء فرمي كاتي الله تعالى أن هي فرمي كموالات كفار نكن موالات كافر كان يهود نصارى ويان هر كافر كتر نكن وبيّن أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم ومن روشنكاتو الله تعالى كهر كسيك لواني آياتين بوات تقارك إيمان داركان يا أيها الذين آمنوا هر كسيك لوان بچت يهود ونصارى وهر كافر كتري خوش بيو سري بخاب سر مسلمانانا او لوانا بين ان من تولاهم وارتد عن دين الاسلام لا يضر الاسلام شيئا بل سياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وكو افرمي وهر كسك بچ اوا بكاو او انصر خاو بي مرتد وكافر ببيتوا او اسلام هيج ضرر يغناكا بل كو خوي ضرر يكردوا قيامتي أبي بدو الزخ أبي بأبدي لجهنم بسوتي أقر بيتو لسر أو كفر الردي بمري والله تعالى قومي كتر أهينيت خوش يعني أوي وأوانش الله تعالى خوش أوي فيتولون المؤمنين إيمان دارانش عن خوش أوي أجن مسلمانان سر أخن ناجن كافرو مشركو مرتدكان سرخن دون دون الكفار ناشن كافر كان صرخم ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم وأو قومك الله تعالى دواي مرتدبون وأمان أيان هينين جهاد تيكوشان أكن لبناوي الله تعالى يو للوميل ومكراني جناترسن كما قال في أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله تعالى فرمي أجر أوان كفر بكن بآياتكاني الله تعالى فقد وكلنا بها قوما أو يما قوم كترمان توكيل كردوا قوم كترمان داناوا ليسوا بها بكافرين كأوان كافرين بآياتكاني الله تعالى يعني أجر كومل كافر ببيته ومرتد ببيته الله تعالى بدليان أكا كومل كتر أهينه كخوش يعني أويو أوانش الله تعالى أن خوش أويو وزليل برامبر بإيمان داران وبعزة سربرز برامبر بكافران لبيناوي الله تعالى جهاد تيكوشان أكانو للوميلو مكران ناترسن فأولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا فرمي أواني كناهتون تناو إسلامو كافر أصلي كان كناهتون تناو إسلامو يعني أواني كهاتون تناو إسلامو ليدر أشن كافر مرتد أبنو فيه فرمي بهيت شو يك زرر ناقين بإسلام إسلام زرر لي في ناقين ري إسلام سربرز وسربلندا أتار رج قيامت جاء فرمي بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وينصر دينه إلى قيام الساعة فرمي بلكو الله تعالى كسانك أهيني كإيمان بين بويك في غنبر هنا ويتي صلى الله عليه وسلم ودينك الله سرخن يعني هميشة أمسر زوية أهل حقي لخالي نابي هميشة تارج قيامت وكل رسول الله فرمي جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم ببر دوامي كوملق لأمتك من لسر حق أمينوا تأمر الله تعالى زرريان فينا قيني واني كبشتيان تيكن واني كدجايتيان كنو مخالفيان كن زرريان فينا قيني تاكي تا رج قيامة تا أمر الله تعالى كرج قيامة اوان هل لسر حق لسر رباز حق أمينوا كواتا الله تعالى أجر كسانك بو خوان كافر كانوا برون يهود ونصارى يعني هر كافر ومشرك يترسخن بسر مسلمانانا الله تعالى قومي كترينه تجيغان و ذليل بن برامبر بمسلمانان وجهاد تيكوشان كان لبيناوي الله تعالى وديني الله تعالى برفاك وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب فرمين رحمه الله إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم المعتمدين ملأ الرسائل الشخصية فرميتي للا براد وسطو حفتاودو الشيخ محمد كر عبد الوهاب فرمي بلغ شرعيكان لسر تكفير كردني مسلماني إذا أشرك بالله أجل أو مسلمان الشريك بو الله قرار دا أو صار مع المشركين يان روي لقى المشرك كان أبو على المسلمين برامبر بمسلمان كان يعني دليل شرعي كان بلغ شرعي كان لسر تكفير كردني مسلمانك أجل شو شريك بو الله تعالى قرار دا يان هاري كاري مشرك كان كردو هاو كاري مشرك كان كرد دجب مسلمان كان أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك يعني شو يا رمتي مشركاني دا ولا قال مشركان أبو هاتشان خوي الشركة كيشي نكرت أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم المعتمدين أفرمي زور لو أدلو بلغ شرعي كان زور ترك إما بتوانين كوان كينوا كيما بتوانين كوان كينوا بلين أما بلغ كان أفرمي أوان ده زورة ناتو عين كوان كينوا بلغي شرعي لسر تكفير كردني مسلمانك أغا شريك بو الله قرار ده يان روي لقل مشركة كان أبو مشركة كاني سرخص دجبة مسلمان كان باخوي شركة كشي انجام ندابه مادم لقل مشركة كان كافرة فرمي دليل بلغ لسر تكفير كردني أوان ده زورة كلامي الله تعالى كقرآني في روزة ولا سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وتكاني أهل علم زانياني برزي أهل إسلام رحمهم الله كواتا هركس يقلقل كافر كان بيدجب مسلمان كافر الله تعالى فرمي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يسوري في روزي النساء آي 17 الله تعالى فرمي وانيك إيمان دارا لفيناوي الله تعالى يا كشتار أكن وأوانيك كافر لفيناوي طاغوتا كشتار أكن بكجن دوستو أولياء كان شيطان براستي فيلو طلقي شيطان بهذا كواتا هركسك بوبا سربازي طاغوت بوبا نوكري طاغوت چه بدستي چو جنگي بو کردو با جاني پاراستي يان بفتواكاني وقع المدين فروشكان يان اوانيكا للراقان دنكانا بقل مكان يان طاغوتا كان سرخن اوانا هميان كافرن دانا دانا يان الله تعالى فرمي كافرن هيچ كسيق ناتواني بلا مسلمانا جاء فرمي وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله كما في الدرر السنية مجلد دا لا برا شواصته بستنو أفرمي والشيخ عبد الله كري عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله أفرمي وكل كتاب الدرر السنية دا هاتو لمجلد دا لا برا شواصته بستنو دا أفرمي ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة أفرمي هركس كافر كان راكشي بيان هنا وأعانهم على المسلمين ويارمتي يعني دادش بمسلمان كان يارمتي كافر كان دادش بمسلمان كان بأي إعانة بهر يارمتي يقبي فهي ردة صريحة أو مرتدبون ويكي الرونو أشكراو صريحة وعنيك يستا لا هاو بيمانيتي يهود نصارى وأمريكا ورافزي إيران ولا عربية كان دولة عربية كانك حكمة كان مرتدن وشنتنا وحلفوا هر كسيك بهر كردويك يعني بهر وتيك سريان بخابر عن بر بموحداني دولة إسلام وكافر ومرتد وهيج بشيكيني لإسلام أما نباسي ناقضو هالوشي نروي هشتمي إسلامتي بو كإن شاء الله استاشي نصر الناقض التاسع أشي نصر هالوشي نروي نويمي إسلامتي زانين أفرميش أفرمي من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر أفرمي هركس يكبر باور روابو هركس اعتقاد برباور روابو كهندق لخلقي لفراوانيا أتوانن كدرشن لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كدرشن لشريعة بيغمبري برزمان صلى الله عليه وسلم وكوشون سيدنا خضر درشو لشريعة سيدنا موسى عليه السلام أفرمي هركس أم قسيبك فهو كافر وذلك لتضمنه تكذيب قول الله تعالى شنك أمقسي أو آياتي الله تعالى بدر وخاتوا هركس يكش آياتي الله تعالى بدر وخاتوا شكو قمان نية لتكفير كردنيا شكو قمان نية لوياك كافرة الله تعالى فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله تعالى فرمي وبالراستي أما صراط ريقي مستقيم الراستي منه فاتبعوه بكون دواي بكون دواي أم ريق بيروزة أم صراط المستقيمة كديني بيروز إسلام ولا تتبعوا السبل الله تعالى فرمين نكون دواي الرباز الرجك كان غير إسلام فتفرق بكم عن سبيله واتان ليكا أو ريق أو الرباز الرجك كورانا كلسر دين إسلام لا تاندا لسر ريقي الله تعالى له داندا. وقوله تعالى والله تعالى فرمه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تعالى فرمه أوي لغير أو إسلام بكاب دين بوخوي بكاب الرباز بوخوي فلن يقبل منه لي قبول ناكري هيتش تيكي لي قبول ناكري وهو في الآخرة من الخاسرين وأولى آخرته لخسارة ومن دانا لو كسانيك خساري أن كردوا أهلي آقرن. أم آياتا لسوري بيروزي آل عمران لآيه 85. والنبي صلى الله عليه وسلم وبيغنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم نسخ دينه جميع الأديان. دين بيروزا كي بيغنبر صلى الله عليه وسلم همو دين كانتري نسخ كردواتو. وكتابه جميع الكتب وكتاب برزكي كبيغمبري برز خوشويست من هنا يتي الله تعالى بوحي بينارد وككلامي رب العالمين كقرآن بيروزا هم كتاب كان يتري نسخ كردوته. وقد بعثه الله للناس كافة وبراستي الله تعالى بيغمبري برز خوشويست من ببيغمبري بو همو خلقي ناردوه هل لو كاتوك بوتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله تعالى كدوتي ببيغمبر تاروش قيامة كتا بيغمبرة وبوها مخلقيش. فمن لم يؤمن به ويتبعه فهو من الضالين في الدنيا. هل كسك إيمانين يا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشويني رسول الله نكوي واتباعي رسول الله نكا صلى الله عليه وسلم فهو من الضالين في الدنيا أولا قمراوسا لشوا وكان للدنيا الهالكين يوم القيامة وبهلاك شو كان الروج قيامته لدنيا كافرة بيتوبي ولقيامتشا بشي دوزخو آقري بلسداري أبديو بكوتائي. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام نسائي وغير أويش رحمهم الله لفيغنبري برزو خوشويست مانوا صلى الله عليه وسلم روايتي عن كردوا أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. فرمي إمام نسائي إمام كان تريش رحمهم الله بمعنى الروايات كلها كفيغمري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم بدست إمام عمر ولا فريك بيني لتوراة. فقال فيغمري برزمان فرمي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فرمي رسول الله فرمي بإمام عمر أي كري خطاب متحيري أتاني حقا لدري تورات وبروشن بيتوا وورقيكي لا بريكي تورات أبين بدستوا والذي نفسي بيده لو كان موسى كان حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سوين بوزاتيك جاني مني بدستا اگر موسى عليه السلام امرو زندو بوايا واجب بو لسري فراواني بو نبو واجب بو لسري إلا بوايا شوين من بكوتاي عليهما السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كواتا هيج كسيك بوي نيبلا من لديني رسول الله درچم يعني كسيك تر بوي هي درچه چه تسر ربازه كتر اشتوانية. او تا رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم اگر سيدنا موسى عليه السلام كبيغمبري برزي الله بوا عليه السلام اگر زندو بايا واجب كاشوان رسول الله كوي صلى الله عليه وسلم. ام حديثة امام احمد وامام بيهقي روايتي عن كردو حديثيكي حسنة اللي ردا كتايبا هلوشين روي نويم إسلامتي دينين استاد شين سر هلوشين روي ديمو كوتاي الناقض العاشر هلوشين روي ديم هلوشين روي ديم إسلامتي أفرميه الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. هلوشين روي ديم إسلامتي چيا أويك كسك إعراضي هيا حاضرنيا آمادنيا ديني الله فير به بشتحل أكا إعراض أكا لا يتعلمه ديني الله فيرنابي ولا يعمل به وكارشي بيناكا أما دينك هلا وشيتو أنت المسلمان يا وكسا والدليل قوله تعالى بوجش ما يتبير وزي الله تعالى كذا فرمي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون أما لسورة بيروزي السجدة لآية بستدو الله تعالى فرمي ومن أظلم كهي لو ظالم استمكار تربي ممن ذكر بآيات ربه لويك يادي بخير توبة آياتكاني فروردقاري ثم أعرض عنها فاشان أو بشي فشتي تيبكا إعراسكا لآياتكان الله تعالى فرمي إنا من المجرمين منتقمون براستي إيما لمجرمكان انتقام أقرين براستي إيما طول أسينين ولكي لمجرمكان انتقام يعني لأقرين لبرشي لبرو إعراز يعني بوا آمادنا بنا ديني الله تعالى فيربن جوبوا آياتكاني الله تعالى بقرن يعني كاري فيبكا والمراد بالإعراض الذي يعتبر ناقضا للإسلام أفرميه ما بس لإعراض ما بس تشيه بو يبزانين إعراض تشيهك أو إعراضيك ناقضي إسلامتي هل وشين روي إسلامتي هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين لأن هذا قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم أفرمين ما بس شيء لإعراض ما بس لإعراض أو يكسك آمادنا بأصل دين شفير به آمادنا بأو أندازي لدين فير به كفي مسلمان أبي حتى آمادنا بأو شفير به بلام أجر كسك أصل دين فير به أجر تفاصيل ديني شي نزاني أو في كافر نابت أو إعراضي نكردو شنك تفاصيل الدين زور كزنا يزان على المكان زانا برزكان يزانو أني كطلبي علم طالب علم مكان بلام أجر كسك آمادة نبي بأندازي أو كفي مسلمان نبي فير بلا دين إسلام أو كافر أو إعراضي كردو أو ناقضيتي هاي كي سبا اسمعك الوشين روي ديمي إسلامتي كفي وتري ألي إعراض عن دين الله قال الشيخ العلامة سليمان ابن سحمان الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحبات شيخ سليمان بن سحمان دليت إنسان توشي كفر نابي يعني كافر نابي توا إلا بچي نابي بويك آمادنا بأصل أمدي نفير به بو كافر نابي توا هركسك آمادنا ببنچي نو أصل أو دي نفير به كتوحيدو او شتانه که ایتر انسان اگر نیزانه پی کافره بیتو اگر کسی اگر آمادن بو اما فیر بی او پی کافره بیتو با او کافره بیتو که حاضر و آمادن بی اصلی دین فیر بی حالا بلان با او کافر نبیتو که اگر واجب کانی ترکی یا مستحب کان بلان افرمه و مقصود الشیخ سلیمان فی قوله لا بترک الواجبات والمستحبات یقصد ترک بعض الواجبات حالا بلان اگر دار بین که شیخ سلیمان دلید بو كافر نابته وقر تركي واجب كام كان تركي مستحب كان تركي سنه كام كا افرمي او ما بستي اوني هم واجب كان تركا بلكم ما بستي هندق لواجب كان كانسان بي كافر نابته كتركيكا التي تركها يكون معصيه لا كفرا بتركي او واجب انا كافر نابته كترك الدنيا معصيه تاوانا نك كفر شنك واجبي وهي هركز نيكا هركز جيبا جينكا بي كافر بيته وكنيش وليس الترك المطلق وما في حكمه لما بستي او نبوك اترش هيج واجبك جب جينك يعني مثلا اويك وك اوايا لحكم اوايا فان المقرر عند اهل السنة ان تارك جنس العمل كافر فرمي اويك جيجير بولاي مذهب اهل السنة وجماعة اويك هركسك جنس عملي تركر يعني هم عملكاني تركر واجباتكاني جب جينك او في كافر بيتو اما مذهب اهل السنة وجماعة خلافا بمرجئ جمراو سر لشوا وكان كلن هر كاسيك هر شيء عمل لأوامر لنواهيه لفرمان كانوا لنا هي كان تركبك إيماني وكو إيماني أبو بكر الصديق واي فناقرين بع الله تعالى لم قول كفرية كذلك تارك الصلاة وبهمان شوا هر كاسيك تركي نوشكا كافر بيتوبي على قول جماهير الصحابة والتابعين بس قول جمهور الصحابة والتابعين بالرزكا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، إمام ابن القيم رحمه الله لكتاب كدا بناوي مدارج السالكين دفرمي، وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع. أفرمي ككفري قورة بينجورة، كفري قورة بينجورة فذكرها. فرمي بقى صرف بينش كفرك أي كردوة إن جاء فرمي. ثم قال باشران فرمي: وأما كفر الإعراض فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى إلى ما جاء به البتة. انتهى كلامه رحمه الله. إمام ابن القيم فرمي بلام كفر إعراض شونا كفر إعراض أويك كسيك بهيت شويك جو ناقري دلي إعراضك نبا دلي نبا جوشك كان جو ناقري بوشي بو رسول الله صلى الله عليه وسلم جو بو آيات حديثة كان ناقري حاضرني أصلو بنشيني دين فير بي. لا يصدقه ولا يكذبه نبا راستي أزاني نتصديقي أكا وبراستي أزاني نبا دروشي أخاته ولا يواليه ولا يعاديه ندجرايتي أكا ونخوشي شيء أيوه ولا يصغى إلى ما جاء به البتة وهيش كاتك جو ناقري هيش كاتك جو ناقري بو أويك رسول الله ناويتي صلى الله عليه وسلم بهيش شيء. ومن هذا البيان لمعنى الإعراض فرمي من لم رجيوك أو أبو من روشن بو واتاي إعراض جيا يتبين لك حكم كثير من عباد القبور في زماننا هذا وقبله، فإنهم معرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إعراضا كليا بأسماعهم وقلوبهم. فرمي بفي أمر روشن كذنويك باس ما كرواتاي إعراض أوانيك قبر فرسن هميان كافرن بلا ما فرمي جوري كفركي زور بيان أمي أم ناقضي جوري كفركي زور بيان زور بي أو كساني كقبر أفرستن إعراض يعني هي بهيج شويك حاضر نينو آمادن نين جوا بقرن بو آية تكاني قرآن بيروس بو سنة تكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آمادن نين فير بن أويك رسول الله هنا ويتي صلى الله عليه وسلم جاء إعراض كليا هي بشيب بستنيان وشيب دلقانيان شيب قويان وشيب دلقانيان. لا يصغون لنصح ناصح وإرشاد مرشد جوناغرن بو نصيحة آموشغاري آموشغاري كريب ناصحك وأويك إرشادك حاضرنين جوي بو بقرن أويك مرشد وإرشادك نصيحة خلقيك وهاني خلقي أدابو حقو بو توحيدو الله فرستي حاضرنين جوي بو بقرن. فمثل هؤلاء كفار لإعراضهم أو أنا كافرن بانيش زانن با جهليش يعني به ما دام إعراض يعني كافرن أويش كإعراضيني هر كفري جهلي هر كافرة بلامتر بو قيامتي لدنيا كافرة هر كسك شريكي قورا بو الله تعالى قرار بدا كافرة هيانا بجهل وقرار دا كسي نبيني و هر كافر ومشركة شنك موحدني بلام لقيامتا او الله أعلم بحالي. علماء أهل السنة جماعة أفرمون قولي الراجح وهي كامتحان أكري بس أويك لدنيا بجهل وكفر كردوه بلام بسبب إعراض أو لدنيا كافر ولقيامة شاب أبدي لجهنم أسود. فمثل هؤلاء كفار لإعراضهم. قال تعالى الله تعالى فرمي: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الله تعالى فرمي كافر كان بويك دامان بزانو بإنذارو بآقا دار كذنوي خلقي معرضون إعراضك فشت هلأكا فيرنا بن نانا وفير بن ليردا كوتاي من با باس كردني هلوشين روكاني إسلامتي ده هلوشين روكي إسلامتي كشيخ محمد كوري عبد الله بن سيبه هنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.